الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم اللعبة الإلكترونية التي يقوم فيها اللاعب بوضع كفه على اللعبة ثم تقرأ له الكف أو التنبؤ له بالمستقبل؟ أحسن الله إليكم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، هذه اللعبة التي المشتملة على تلك الأمور التي ذكرها السائل من أنها لعبة مبنية على العرافة وعلى الكهانة وعلى الشعوذة وعلى استطلاع المستقبل، فيضع يديه على لوحة المفاتيح مثلا أو على شيء معين في هذه اللعبة، ثم تبدأ هذه اللعبة تخبره بمستقبله ونحو ذلك. هذه اللعبة المبنية على هذه الأمور لا جرم أنها لعبة محرمة لا تجوز، ووجه عدم جوازها عدة أمور. الأمر الأول أن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى وجوب سد الذرائع، فكل طريقة تفضي إلى فساد الاعتقاد وإلى فساد الأعمال وإلى الوقوع في الأمور المحرمة فإن الواجب سدها وإحكام إغلاقها. وأنتم تعرفون وفقكم الله عز وجل أن النفوس لا تقف عند حد، فإن الإنسان إذا ابتدأ في استطلاع مستقبله على وجه اللعب واللهو فربما يأتيه الشيطان في ترغيبه وحثه وبعث عزيمته على استطلاع مستقبله عند الكهنة الحقيقيين، ليس مجرد لعبة، وعند المشعوذين الحقيقيين وعند العرافين الحقيقيين. فسدا لذريعة الوصول إلى هذه النتيجة المؤلمة التي تفسد عقيدته وتقتل توحيده فلا بد من سد هذا الباب، السد المحكم وإغلاقه الإغلاق الكامل. فاللعبة التي ترغب الإنسان في الوقوع في مثل ذلك أو تفتح له أبواب هذه الأبواب الفاسدة الكاسدة يجب سدها وتحريمها. وكم رأينا من طفل بدأ لعب الكرة بمحبته للعبة الكرة في هذه الوسائل الحديثة، ثم صار بعد ذلك شغوفا برؤية المباريات الحقيقية ومحبتها. فإذا استمر الإنسان على هذه اللعبة التي فيها استطلاع مستقبله فإنه ينشأ على تسويغ ذلك وعلى تيسيره وعلى استسهاله، مع أنه أمر فادح وعظيم ومحرم بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. ومن الأمور التي تدعونا إلى القول بتحريم هذه اللعبة أيضا أنها تنشئ الإنسان على الاستخفاف بهذا الأمر العقدي، وهو حرمة الذهاب إلى الكهان وإلى المشعوذين والعرافين. وكما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فالواجب علينا أن نربي أبناءنا على تعظيم أمور الاعتقاد وعلى تعريفهم بمسائل التوحيد. ما يجب عليهم اعتقاده في الله عز وجل وأسمائه وصفاته وفي غير ذلك من مسائل الاعتقاد. فتمكين صبياننا من هذه اللعبة ووضعها بين أيديهم هذا يقتل عقيدتهم ويفسد توحيدهم وينشئهم على الاستخفاف والاستسهال بالوقوع في هذه المزالق العقدية الخطيرة. والواجب علينا أن ننشئهم التنشئة الصالحة المبنية على سلامة عقيدتهم وتصحيح توحيدهم وإعانتهم على حسن السير إلى الله عز وجل. فهذه اللعبة تجعل جدار الخوف من الكهان والتحذير من الإتيان إليهم وسؤالهم تجعله متصدعا أو متهدما في قلوب ناشئتنا. فلا تستغرب بعد ذلك إذا كبر هذا الصغير الذي نشأ على هذه اللعبة وطرق أبواب الكهان أو اتصل عليهم أو هاتفهم، لأن جدار الحذر والتخويف من المجيء إليهم ومن سؤالهم قد انكسر سابقا قد كسرته هذه اللعبة. فالذي أرى والله أعلم أنه يجب على أولياء الأمور أن لا يمكنوا صبيانهم من اللعب بهذه اللعبة، وأن يراقبوا حال تلك اللعب التي يمكنون صبيانهم منها، وأن يبحثوا عن حلالها من حرامها، وأن يجنبوا ناشئتهم فساد الاعتقاد وفساد الأخلاق بسبب استمرائهم لهذه اللعب التي ما صنعها الكفار لمجرد تسلية أبنائنا ولا إدخال السرور عليهم، وإنما لهم مقاصد عظيمة وكبيرة وخطيرة في قتل توحيدهم ومحاربة دينهم وقتل أخلاقهم وتنشئتهم على سفاسف الأمور وعلى البعد عن دينهم، كما هو معلوم في كثير من هذه الألعاب. حتى إن بعض الناس حدثني بأن من هذه الألعاب ما فيه هدم للمساجد، لا تستطيع أن تكمل اللعبة إلا بعد أن تهدم هذا المسجد، أو لا تستطيع أن تكمل هذه اللعبة المعينة إلا بعد أن تطأ المصحف أو تمزق المصحف، أو بعد أن تصاحب بعض النساء في هذه اللعبة، أو تنظر أو تمر في فترات اللعبة على مناظر جنسية بحتة، رجل يجامع امرأة ونحن نضع هذه اللعب من غير نظر ولا متابعة بين أيدي أبنائنا، فإذا نشأوا على مثل ذلك قلنا أن هذا فهو من عند أنفسنا، فيجب علينا أن نحمي عقول أبنائنا ودينهم وعقيدتهم من مثل وأخلاقهم من مثل هذه اللعب المحرمة الفاسدة التي لا تنشئهم إلا على كل شر. هذا من جملة الأمانة المحاطة بها أعناقنا تجاه أبنائنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.